الليالي ما لها دوس علم ولا عجوز والبليد اللي يتكي على طيب دهره والغدا هداج تيمه يحال الى الرزوز فعل يضرب كوكب نجم ويدك احجره والرفاه الليالي ما لها قوس علم ولا عسوس والبليد اللي تكي على طيب دهره وانغداها الداج تيمه يحالي للرسوس جعل يضرب كوكبه نجم ويدك حجر الليالي ما لها قوس علم ولا عسوس والبليد اللي تكي على طيب دهره وانغداها الداج تيمه يحالي للرسوس جعل يضرب كوكبه نجم ويدك حجره والرفاه ونومته الصبح حظ العيط موس والشجيع يموت ما مات هوش ابن حره والرفاه ونومت الصبح حظ العيط موس والشجيع يموت ما مات هوش بنحرة وانجح حتى الجاه دونك وشحن الفلوس جعل راسي ما يشده من المتن مزرع عدني سيف بيمناك فالوقت العبوس عبدك اللي ما تعدى مواقف كنظر وانت عمتنك من الحمل مثلك ما يحوس الله اللي يكسر العظم والراد يجبره وانت جمال الجمل وانت من فوق الهجوس نوخه والحمل لا شط مهن ظهره لا يهمك شيب راسنا على عزك يهوس لو تشوف الوقت عداه والحظ عسره تدري اني لحبي احباي لو من فوق موس قبل يلحق لك من الضيم لو راس اشحر لا يهمك شيب راسنا على عزك يهوس لو تشوف الوقت عداه والحظ عسره تدري اني لحبي احباي لو من فوق موس قبل يلحق لك من الضيمه لو راس اشعره لا تهيب كالليالي مشلعت الضروس مذبح الرجال ما بين ونه وعبره واعرف انك راس من راس ومجاذبك روس ما حسبت حساب عاصي ولا جبت اخبره تدحم الجمعين ومقيل يا حرب البسوس والحريب انهاز بك علم عود وقصره يا شقيق مالي اللنت ما دام مغروس جذر شلع على ارواحه والود ثمره ما تعذر وانت خلك على الكايد تدوس معك راس صاطي الوقت ما باد اسطره مشلعت الضروس مذبح الرجال ما بين ونه وعبره وعرف انك راس من راس وانت ذب كروس ما حسبت حساب عاصي ولا جبت اخباره تدحم الجمعين ومقيل يا حرب البسوس والحريب نهازبك عاصي